يحلق قبل أن يرمي، كل ذلك جائز تقديم التأخير، ولكن السنة أن يكون الرمي ثم الحلق ثم الطواف، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكن لا يفعل الإنسان إلا يفعل الحديث، لأن هذا الحديث الذي معنا يفيد هذا، لأنه قال يحله قبل أن يطوف البيت أن يقل ما يكون فيه التحلل، والثالث الذي هو النحر هذا لا علاقة له بالتحلل. يمكن في آخر الأيام تشير، ويكون الإنسان فارغ من جميع أعمال الحج كلها، وليس لا طواف الوداع والباقي كله يأخر إلى آخر أيام تشير النحر، لا علاقة له بالتحلل، التحلل بالرمي والحلق أو التقصير أو طواف وطواف الإفاضة، هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون بها التحلل، إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، فإذا فعل ثلاثة تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، فالإنسان يمكن يحل كل شيء، يمكن يحله كل شيء حتى النساء وهو لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل. نعم. قال حدثنا أحمد بن وليد، وشين المشير الواسطي ثقة أخذها أصحاب في الستة، المنصور يعني ابن زلزان، المنصور يعني ابن زلزان أخذها أصحاب في الستة، وكان منصور بن زلزان ذكر في ترجمته أنه يقول فيه لو قيل لمنصور بن زلزان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا، لأنه في جميع حياته مستعد للأعمال الصالحة، ولو قيل له بالباب يعني خلاص يبقى روحك ما أمكنه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل، لأنه دائم عن عبادة ومؤذن للتقوى، وقوله يعني ابن الزيان قاله التلميذ الذي هو هشام قال منصور، ولم يأتي بإضافة ينسبه، لكن من دون هشيم الذي هو تلميذه هو الذي زاد كلمة يعني ابن زيان، يعني هشيم بقوله منصور ابن زادان، فإن كلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائد، ففاعله مستتر يرجع إلى هشيم وقائلها من دون هشيم، من دون التلميذ إذا أتى بلفظ يعرف به الراوي أكثر مما قاله التلميذ لا يأتي به متصلا دون أن يأتي بكلمة هو، لأنه لو أتى به متصلا فقيل منصور بن زادان لا اعتبر هذا كلام هشيم، وهشيم ما قال منصور بن زادان قال منصور فقط، فمن دون هشيم لما أراد أن ينسبه ويميزه عن غيره قال يعني ابن زيان دون هشيم اللي هو أحمد بن منيع أو الترمذي أو من دون الترمذي أو الترمذي أو من دون الترمذي هو الذي أتى بكلمة يعني من أجل التوضيح لهذا الرجل الذي ذكر اسمه ولم يذكر نسبته ولم يذكر نسبه. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النبي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمته عمة القاسم رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من عبد الله الأربعة من الصحابة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح عمل أهل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، يقول إن المكرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو أصفر